وفي رواية قال من آخر الكهف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. موقوف إسناده صحيح. السادس باب فضل سورة السجدة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك. حديث صحيح. وعن كعب الأحبار قال من قرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك كتب له 70 حسنة وحط عنه بها 70 سيئة ورفع له بها 70 درجة. موقوف إسناده صحيح. السابع باب فضل سورة ياسين. عن صفوان حدثني المشيخة أنهم حضروا ضيف ابن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه فقال هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال فقرأها صالح بن شريح السكوني فلما بلغ 40 منها قبض. قال فكان المشيخة يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. أثر إسناده حسن. الثامن باب فضل حاميم الدخان. عن عبد الله بن عيسى قال أخبرت أنه من قرأ حاميم الدخان ليلة الجمعة إيمانا وتصديقا بها أصبح مغفورا له. موقوف إسناده صحيح. التاسع باب فضل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. حديث صحيح. العاشر باب فضل سورة الزلزلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. صحيح دون فضل إذا زلزلت. الحادي عشر باب فضل قل يا أيها الكافرون. عن ثروة بن نوفل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجيء ما جاء بك؟ قال جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. فقال فإذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. لفظ الدارمي. حديث صحيح. الثاني عشر باب فضل قل هو الله أحد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. الثالث عشر باب فضل المعوذات. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بها ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. زاد في رواية قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق

ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. صحيح بمتابعاته. السابع باب هل يسجد الجنب والحائض. عن إبراهيم قال إذا سمع الحائض والجنب السجدة يغتسل الجنب ويسجد ولا تقضي الحائض لأنها لا تصلي. إسناده صحيح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.